بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيتة أن يقدموا لكم هذه المادة. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 9059. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الإخوة في الله، هذه الليلة سنوجه خلالها رسالة إلى المصلي، أي إلى كل مسلم، إذ ليس بمسلم من لا يصلي. فأهل العلم يجمعون على أن تارك الصلاة كافرة للأدلة الصريحة الصحيحة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين الله، إذا قطعها الإنسان وتركها قطع صلته بالله، وهي آخر موقع يتركه الإنسان من الإسلام. يقول عمر رضي الله عنه: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن أضاع الصلاة. ولأهمية الصلاة وعظم شأنها وسمو منزلتها في الإسلام، كانت الأوامر الربانية في كتاب الله والنبوية في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تحث وتؤكد على ضرورة الالتزام بها شكلا ومضمونا. والذي يؤسف له أن الكثير يتقن الشكل، الهيكل الخارجي، البناء، لكنه يهمل المضمون، يهمل الروح التي هي حقيقة الصلاة، ألا وهو الخشوع. وحتى لا ينخدع الإنسان بكونه يصلي ويضيع المهم في الصلاة وهو الخشوع، فإنني أوجه هذه الرسالة إلى كل مصلي ليتقي الله عز وجل في نفسه، ولا يخدع نفسه، وليجاهدها حتى يؤديها كما أراد الله وكما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليعلم من قرارة نفسه أنه إن صلى من غير خشوع أن صلاته كأنها ما وقعت، لأنه يكتب للعبد من صلاته ما حضر فيها قلبه. الصلاة حركة قلب قبل أن تكون حركة بدن، فإذا تحرك البدن وقام وقعد وركع وسجد، ولكن القلب خاليا من ذكر الله، من عظمة الله، مشغولا بالدنيا، مفكرا في حطامها خارج المسجد، فهذا مسكين ما صلى. ولذا قد يصلي الرجلان ويكون بينهما مثل ما بين السماء والأرض، واحد خاشع قلبه يجول في العرش، وآخر غافل قلبه يدور في الحش، يعني في الدنيا والعياذ بالله. ولذا يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله، وهو خير من تناول هذا الأمر بالبحث، وقد عني العلماء في القديم والحديث بأمر الخشوع في الصلاة لما له من الأهمية، لأنه يترتب عليه قبول الصلاة أو ردها. عني ابن القيم رحمه الله بهذا الأمر في مجموع كتبه، وبالأخص منها كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب، وشيخ الإسلام ابن تيمية أيضا، وبعض علماء الإسلام منهم الإمام الآجري في كتابه الخشوع في الصلاة، وفيه رسالة حررتها إحدى الأخوات في الله اسمها رقية بنت محارب بعنوان كيف تخشعين في الصلاة، وجهتها إلى الأخت المسلمة. وقد قرأت هذه الرسالة مع مجموع ما قرأت من المراجع الأخرى، وحصلت على هذه مجموعة من الكلمات التي أوجهها إلى كل مسلم ومسلمة في هذه الحياة ليتقوا الله عز وجل في أمر صلاتهم، ويدافع الشيطان ولا يستسلموا لنزغاته، فإن الشيطان حريص كل الحرص على أن يقطعك عن الله عن طريق ترك الصلاة. فإذا عجز وبرهنت على قوة إيمانك وصدق يقينك بأن تركت الدنيا وراء ظهرك وجئت إلى المسجد لتصلي ولتقف بين يدي الله عز وجل، فإن الشيطان لا يتركك لهذا الأمر، بل يجلب عليك بخيله ورجله ويأتيك من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، ويزين لك الدنيا ويذكرك بكل ما لم تكن تذكر قبل الصلاة حتى تخرج من الصلاة وليس معك منها شيء. ولذا ورد في بعض الآثار أن الشيطان يقول للداخل إلى المسجد، يقول ادخل فوالله لأخرجنك منها مثل ما أدخلتك، يعني قم واقعد واركع واسجد وتوضأ وترك بك بيتك وأهلك ونومك، لكن الطريق من عندي. فلا ينبغي أيها الإخوة أن نصدق ظن الشيطان، بل علينا أن ندحره وأن نستعيذ بالله من شره، وأن نحصر اهتمامنا في 10 دقائق. فإن الصلاة مهما طالت مغربا أو عشاء أو فجرا أو ظهرا أو عصرا لا تتجاوز في الغالب 10 دقائق. 10 دقائق جاهد نفسك بقوة وبعنف في أن لا تتفكر إلا في الصلاة، ولا تتفكر إلا في الجنة والنار، بحيث تخرج من الصلاة وقد اطمأن قلبك وخشعت جوارحك وعرفت أنك قدمت عملا صالحا، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا. يقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ما هو الصالح؟ قال العلماء الصالح أصوبه وأخلصه، أصوبه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلصه لله تبارك وتعالى. الخشوع في الصلاة روحها، الصلاة جسد والخشوع روحها، فإذا توفر الجسد والروح بقيت حياة الصلاة، أما إذا وجد الجسد وخرجت الروح فلا قيمة للجسد. شأن الصلاة شأن الإنسان، الإنسان له قيمة بمجموع أمرين، روحه التي بين جنبيه وجميع جوارحه، فإذا خرجت روحه هل يبقى للجسد قيمة؟ ما يبقى له قيمة أبدا، بل المعول الأول والأخير على الروح. والخشوع روح الصلاة، فمن كان خاشعا في صلاته فهو المصلي، أما الذي يصلي وقلبه في الدكان وقلبه في المزرعة وقلبه مع الزوجة وقلبه في المدرسة وقلبه في التجارة وقلبه مع مشاكل الدنيا، بعض الناس ما يلتهم أشغاله كلها، مشغول طول اليوم وهو يطرد ولا يلحق، لكن متى يفضى لأفكاره؟ قال إذا صليت. فإذا دخل بالصلاة بدأ يفكر في عمارته، يفكر في سيارته، يفكر في مشاكله. ليش؟ لأنها فرصة، ما هو فاضي يفكر إذا خرج، لا، فكر في الدنيا من جديد، ولكن هنا فرصته. فيأتي الشيطان ليقذف في قلبه بالوساوس والأفكار والخطرات حتى يخرج منها، لدرجة أنك لو أجريت استفتاء في أي مسجد للمصلين بعد أي صلاة من صلاة الجهر وقلت لهم ماذا قرأ الإمام في الصلاة، يمكن ما ينجح إلا القليل. وهذا الكلام يمكن نجريه الآن في هذا الوقت، لو سألنا أنفسنا الآن وقد صلينا وسمعنا القراءة من الإمام عبر الميكروفون، ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى من صلاة المغرب، وماذا قرأ الإمام في الركعة الثانية من صلاة المغرب؟ الذي يعرف هو الذي صلى، والذي ما درى ترى ما غير قائم، مثل العمود هذا، العمود هذا مصلي 24 ساعة، لكن لو سألنا العمود وقلنا له ها يا عمود ماذا قرأ الإمام، إيش يقول؟ يقول مدري. طيب اسأل العمود الثاني اللي وقف 10 دقائق، ها يا عمود ايش قال الامام؟ قال ما ادري. اجل ما الفرق بين العمودين؟ الفرق شاسع، ان هذا 24 ساعة وهو من اسمنت موجود، وانت 10 دقائق ولا قدرت تفهم ما يلقى عليك من اوامر الله ومن اوامر النبي صلى الله عليه وسلم. السلف رحمهم الله كانوا يعطون اهتمام كبير لهذه الصلاة وللخشوع فيها، ولذا يروى عن حاتم الأصم وكان من التابعين أنه رحمه الله كان من أخشع عباد الله في صلاته. قيل له كيف تصنع إذا صليت؟ قال إذا سمعت نداء ربي توضأت ثم أقبلت على مسجدي، يعني في المسجد يصلي، ثم وقفت بين يدي الله فأتصور أن الصراط تحت قدمي، وأن الجنة عن يميني، وأن النار عن يساري، وأن الكعبة أمامي، وأن ملك الموت يقبض روحي خلف الصلاة. يمكن ما أصلي الله، من منا عنده يقين أنه يصلي الفجر؟ ما ندري، يمكن تصلي هذه الصلاة وقدي آخر شيء، وصلي صلاة مودع، وإذا صليت مضبوط ومت ختم الله لك بمضبوط. ليش؟ لأن الله يعطيك يوم القيامة على أحسن عمل، يجزيهم أحسن ما عملوا، يعني يجيب صلاتك كلها، وإذا مت على آخر صلاة مضبوطة يضرب الله كل صلواتك في أحسن شيء صليت. صلي صلاة مودع. قال: فأتصور أن ملك الموت خلف ظهري يقبض روحي، فلعلي لا أصلي بعدها صلاة، ثم أكبر بتحقيق، وأقرأ بترتيب، وأركع في خضوع، وأسجد في خشوع، وأتشهد في يقين، وأسلم في رجاء، في رجاء، ولا أدري أقبلت صلاتي بعد هذا أم ردت علي. هذا موقعه وهذا شغلته مع صلاته، ولا يدري أقبلت صلاته أم ردت عليه. والإنسان له في هذه الدنيا وفي الآخرة موقفين: موقف بين يدي ربه في الصلاة، وموقف بين يدي ربه يوم يلقاه. فمن اهتم بهذا الموقف خفف الله عليه ذاك الموقف، ومن أهمل هذا الموقف شدد عليه في ذلك الموقف. وقد أثنى الله عز وجل على الخاشعين في الصلاة، يقول تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويثني الله عز وجل في سورة الأنبياء عندما ذكر الأنبياء كلهم، ذكرهم وقال في آخر الآيات: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. ويقول الله عن الصلاة: وإنها لكبيرة، يعني ثقيلة، إلا على الخاشعين. والذي يشعر بثقل للصلاة دليل أنه ما عرف الصلاة. أما الذي يخشع بالصلاة والله ما يشبع منها، ما يشبع. ليش؟ لأنه مع الله، كيف يشبع من يقف بين يدي الله؟ لكن من هو اللي يضيق ويتحصرف ويبغى ينفك بأي وسيلة؟ الذي قلبه ما هو موجود، فالجسد يتبع القلب، فإذا القلب برا تجد أن الجسد يبغى ينفك، يبغى يلحق. أما إذا القلب هنا، القلب ملك الجوارح، إذا القلب موجود الجوارح ساكنة، إذا القلب برا الجوارح غير مطمئنة. ولذا تشوف كل جارحة تشتغل في جانب، جارحة العين تلفت، شوف يصلي وعينه كده، وجارحة اليد تحكحك، يحك ظهره، يحك نقرته، يحك راسه، يضبط بشته، يسوي عقاله ووترته، المهم شغالة يده. وجارحة القلب جارح، بقية جارحة الرجل تشوفه يوازن بين رجوله كل شوية، جارحة الظهر يضيمه، جارح العضلات تضيمه. ليش؟ ما هو موجود في الصلاة. لكن لو قلبه موجود، ولهذا يقول ابن القيم، يقول: والله لو سلمت منا القلوب ما سمعت من كلام الله ولا من الصلاة. إذا صح القلب وسلم ما يشبع من كلام الله ولا يشبع من الصلاة. لكن متى يثقل عليه القرآن وتثقل عليه الصلاة؟ إذا مرض القلب، نعوذ بالله وإياكم من مرض القلب. ويقول الله عز وجل عن عباد الله الصالحين، يقول: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، يعني تلاوة كتاب الله تزيدهم خشوعا. ويذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيف أن الناس في الصلاة على خمسة أصناف: صنف ظالم لنفسه، وهو الذي نقص من وضوئها ومن مواقيتها ومن أركانها ومن حدودها ومن واجباتها، يعني مثل أكثر الناس لا يصلي في الوقت المعين ولا مع جماعة المسلمين، وإذا صلى فهو لاهي وغافل. يقول: فهذا معاقب. وصنف يحافظ على المواقيت، ما يصلي إلا في الوقت، ويحافظ على الجماعة في المسجد، ويحافظ على الأركان كاملة، ويحافظ على الواجبات كاملة، وعلى الوضوء كامل، لكنه ضيع المجاهدة في قضية الخشوع. فهذا محاسب، الأول معاقب والثاني محاسب، على قدر ما حضر من صلاتك في قلبك يعطى، اللي ما حضر ما هو لك. وصنف حافظ على الحدود والأركان وجاهد نفسه في دفع الشيطان والوساوس والأفكار، فهو مشغول بمجاهدة عدوه حتى لا يسرق من صلاته شيء، فهو في صلاة وجهاد، فهذا مكفر عنه يعني سالم، مكفر عنه يعني سالم، ما قد جاله ثواب. الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع من إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودها، واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها، بل همه كله مصروف في إقامتها كما ينبغي لها بإكمالها وإتمامها، قد استغرق قلبه شأن الصلاة، فهذا مثاب، له ثواب عند الله عز وجل، هذا مثاب. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الدرجة ذي واللي بعدها. الدرجة الخامسة، قال وصنف الخامس، هذولا ما أظنهم موجودين في الأرض الآن إلا من رحم الله، ما نيأس العباد، لكن أينهم؟ أينهم؟ يقول وصنف من هو إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك مثل الرابع، ولكن مع هذا يأخذ قلبه ويضعه بين يدي الله عز وجل، ناظرا بقلبه إلى الله، مراقبا لله، ممتلئا من محبة الله وعظمة الله، كأنه يراه ويشاهده، وقد اضمحلت وذهبت تلك الوساوس والخطرات والأفكار، وارتفعت الحجب بينه وبين الله عز وجل. يقول فهذا بينه وبين بعض المصلين أعظم مما بين السماء والأرض، فهذا مقرب. الأول معاقب، والثاني محاسب، والثالث مكفر عنه، والرابع مثاب، والخامس مقرب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المقربين. إذا طلبت فطلب الله العليا، خلي همتك فوق علشان إذا نزلت وإذا بتطيح شوية، لكن لا تطلب السفلى، فإذا نزلت وإذا باب النار. نعم، اطلب دائما العليا، ولهذا جاء في الحديث سلوا الله الفردوس الأعلى. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباد الله المقربين. وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخشوع في الصلاة، وفضل الذي يبكي من خشية الله. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الترمذي في السنن، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في ضرع البقرة. لا يلج أبدا، لا يدخل النار حتى يعود اللبن في البقرة. لا يلج النار عبد بكى من خشية الله، ولا يجتمع غبار جهاد في سبيل الله ودخان جهنم. لا يجتمع هذا وهذا، غبار الجهاد في سبيل الله مانع وحافظ وحائل دون أن يدخل الإنسان النار. نسأل الله السلامة من النار، ونسأل الله الفضل من ما يمتع به أهل الجهاد في الجنة. وفي الحديث الآخر، الحديث في الصحيحين، يقول عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجل معلق قلبه بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي خشعت عيناه من خشية الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي ينفع كثيرا، لأن البكاء ينقسم إلى قسمين، بكاء في الخلوة وبكاء في الجلوة. فالبكاء في الخلوة هذا 100% ما في كلام، يعني دليل قطعي على صدق الإنسان وعلى يقينه. أما البكاء مع الناس فهذا يحتمل، يحتمل أن يكون خشوع الإيمان، ويحتمل أن يكون خشوع النفاق والرياء، ولكن يرجع إلى عمل الباكي. فإن وجد الباكي هذا الذي يبكي في الناس وجد صالحا في الأوامر مبتعدا عن النواهي، كان بكاؤه دليل صدقه. أما إذا كان يبكي في الملأ ويعصي في الخلاء فهو كذاب، يبكي في المسجد لكن إذا قده الحالة في الليل شغل الأغاني، وإذا قده في الشارع شاف البنت قاعد طالع فيها، وإذا جاء هنا قام يبكي، هذا كذاب، ما يعتبر الله ببكائه. ليش؟ لأن الله عز وجل يحاسبك على الأمر والنهي، إن درت مع الأمر ووقفت عند النهي فأنت مؤمن، وإن لم تبكي وإن بكيت فأنعم بك، هذه فضل من الله ورحمة. أما إذا تركت الأوامر وارتكبت النواهي وبكيت من خشية الله وأنت تصنع الأمر، تسرع النهي وتترك الأمر، كان البكاء هذا بكاء النفاق والعياذ بالله. وأيضا كان صلى الله عليه وسلم من أخشع عباد الله في الصلاة، تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم، الحديث صحيح، يحدثنا ونحدثه وينادبنا ونندمه، فإذا سمع المؤذن قام إلى الصلاة كأن لا يعرف منا أحد. وكان أبو بكر إذا وقف بالصلاة كأنه السعف في مهب الريح، ما يعرف إيش يقرأ من كثرة بكاءه ونشيجه ونحيبه. وعمر كذلك، وكل السلف كانوا على هذا الوضع. ويقول ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف، وفي كتابه الذي نوصي كل مسلم بشراء هذا الكتاب، كتاب شرح الأربعين النووية، أعينني باسمه يا إخوان، جامع العلوم والحكم، هذا لا ينبغي أن يخلو منه بيت مسلم، لأن شرح الأربعين النووية وأضاف من عنده 10 من الأحاديث الصحيحة وشرحها شرحا وافيا لم يسبق أحد، وما جاء بعد أحد يشرح مثل هذا الأحاديث. كل حديث علق عليه بأكثر من 5-6 صفحات، وجمع فيه كل ما قيل في الموضوع الذي يتناول هذا الحديث. ولذا نوصي كل مسلم أن يشتري هذا الكتاب، وثمنه أظن 12 ريال أو 10 ريالات، جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه. يقول إن الخشوع لين القلب ورقته وسكونه وانكساره وحرقته وحضوره في الصلاة، وهو يحصل بالتأمل في أسماء الله وصفات الله. فإذا ما أدرك العبد عظمة من يقف بين يديه وعظمة الموقف الذي يمارسه، فإنه يحصل له الخشوع. ثم يدلل على هذا ويقول إذا وقفت بين يدي ملك، إذا وقفت بين يدي ملك فاسأل نفسك كيف تكون في ذاك الموقف. أحد يستطيع أن ينظر نخرته بين يدي الملك؟ أو يحك ظهره؟ أيستطيع أن يفكر في شيء غير ما يتكلم فيه مع الملك؟ إذا قام بين يدي الملك أو الأمير أو المسؤول وقدم له مطلبه وقدم له عريضته، فهل يمكن أن يخطر في باله شيء غير الكلام الذي ينادم به الملك؟ لا، تضيع كل الأفكار إلا الموضوع هذا. ليش؟ لأن الموقف جليل. طيب، فهل أعظم من أن تقف بين يدي الملك الجليل، ملك السماوات والأرض؟ لا إله إلا الله. حقيقة إنه موقف مخزي أن يقف الإنسان بين يدي الله ثم ينصرف بقلبه عن الله. ولذا ورد في الأثر أن العبد إذا وقف بين يدي الله نصب الله وجهه له في الصلاة، فإذا صرف العبد قلبه صرف الله عنه وجهه، وينادي أإلى خير مني؟ تقف بين يدي وتفكر في الدنيا، تروح تخلي قلبك 10 دقائق معي وبعدين راح واسوس من العشاء إلى الفجر. كم ساعة الحين من بعد العشاء؟ لو صلينا الساعة 8 أو 8:30 أو 8:15 إلى الساعة 5، أكثر من 9 ساعات ما يوسوس الواحد فيها، لكن إذا صلى جل وسوس. هذا يدلك على أنك محارب، وأنك يعني مطارد من قبل قوة، وهي قوة الشيطان لتضييع الصلاة عليك. إذ لا يفكر الإنسان أبدا، إذا هو على الأكل ما يفكر، إذا هو في الدوام ما يفكر كثير، إذا هو أمام الفيلم ممن يرى الأفلام ما يفكر إلا في الفيلم، حتى لو شلت فلوسه من جيبه، لو جاء مكالمة، لو كلمت أمرته يقول أصح معلق مشدود، لكن يفكر في شيء غير هذا. ليش تقعد ساعة أمام الفيلم ما تفكر إلا فيه، و10 دقائق ما قعدت تفكر بين يدي الله؟ ليش؟ لأن الصلاة ترضي الله والشيطان يريد أن يسحبك منها، أما الفيلم يغضب الله والشيطان يريد أن يركز ذهنك لتضيع حياتك في هذه الخزعبلات والخرافات والأكاذيب. كذاب في كذاب، كل هذه المسلسلات ما في صدق، لا تعطي عقلك لغيرك تقعد تتابع كلام فاضي. مسلسل هذا روائي كذب، كتبه كذاب ومثله 20 كذاب وجاوب يعطونك تقعد تعيش عليه وتحزن، بعضهم ما يرقد في الليل. ايش بك؟ قال والله يا شيخ النهاية المؤلمة التي صارت للبنت. يا شيخ لا نهاية ولا شيء، كلها كذاب في كذاب، خلك رجال وخلك بعقلك. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون. ضاعت عقول الأمة وراء هذه الأفلام والفيديو الذي يشتريه بعض الناس. بعضهم يشتري 50-60 ريال فيلم يوري أولاده ويدربهم على الفساد، يدربهم على الحب وعلى العشق وعلى الغرام وعلى الجرائم وعلى الأفلام البوليسية. هذه مصيبة والله من أعظم المصائب، لأن الله استرعاك هذه الرعية وأنت خنت هذه الرعية. والله سيسألك يوم القيامة، يقول الله فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سيسألك الله حفظت هذه الرعية زوجتك وأولادك أم ضيعتهم؟ بعضهم يبكي مع دموع زوجته ومع دموع أولاده، إذا منعهم من الفيلم قاموا يبكون. قال هيا حلهم يشوفون، حلهم يتسلوا يصيرون كراتين، شوفون الكراتين عشان يطلع كرتون ولده يربي على الكراتين من يوم أنه صغير. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولما كان العبد يتقلب بالليل والنهار بين نعم الله عز وجل وآلاء الله لا تنقطع، فإنه يصاب بالتبلد والفتور والغفلة، فيحتاج بناء على هذا إلى شيء يجدد فيه هذه المفاهيم وهذه المعاني. وكان أعظم مجدد لها هذه الصلاة التي هي عمود الإسلام والتي لا تنفك عن المسلم ولا تسقط عنه بحال من الأحوال. الصوم مرة في السنة، والحج مرة في العمر، والزكاة مرة في السنة، وإذا ما في مال ما في صلاة ما في زكاة، وإذا كانك مسافر ما في صوم تقضي بعدين، إذا كنت مريض تقضي بعدين، إذا كانك فقير ما عليك حج، لكن الصلاة لا، صلاة صلاة لابد. أنت مسافر ولا مقيم، أنت مريض ولا متعافي، أنت في السلم ولا في الحرب، على أي وضع لابد أن تصلي. ليش؟ لأنها صلة. كيف تعيش وقد قطعت صلتك بالله تبارك وتعالى؟ ولما كانت هذه الصلاة صلة كان لابد من الخشوع فيها، وهذا لا يتأتى إلا بأسباب، والأسباب كثيرة، منها ما هو قبل الصلاة وما هو في الصلاة وما هو بعد الصلاة. فالأسباب التي قبل الصلاة كثيرة، منها إذا أردت أن يحصل لك الخشوع حقيقة فاتبعها واحدة واحدة. أولا، إذا سمعت المؤذن، هذا من أول أسباب الخشوع، فاقطع عملك وقل مثل ما يقول. أول شيء، إذا سمعت المؤذن فاقطع عملك أو شغلتك وقل مثل ما يقول، غير أنك إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، تقول الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. لما صح في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا وقال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة، وإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. الله أكبر، ما أعظم هذا الفضل العظيم. إذا سألت الله الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بحيث يبلغ هذه المنزلة وسيبلغها بإذن الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وجبت وحلت له شفاعتي يوم القيامة. وسؤال الوسيلة أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. إذا قلت هذا حلت لك الشفاعة يوم القيامة، والحديث رواه البخاري. ثم اجتهد في الدعاء بعد الأذان، إن ورد فإن الدعاء يجاب عند الأذان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان لا ترد، أو قال لا تردان، الدعاء عند النداء، يعني عند الأذان بعد الأذان، وعند البأس حين يلتحم القوم بعضهم مع بعض. هذا رواه أبو داود. إذا غلقت الأذان ادعو الله تبارك، فإنه موطن إجابة. اجتهد في الدعاء، إن الله يعينك، وإن الله يأخذ بيدك إلى الطاعة، وإن الله يسددك، وإن الله يوفق في الدنيا والآخرة. ثم بين الأذان وبين الإقامة ادعو، فإنه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، رواه أبو داود والترمذي وصححه الإمام أو الشيخ الألباني. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ثم بعد أن تسمع الأذان وتردد وتدعو تسارع إلى الوضوء، تسارع إلى الوضوء عملا بقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ومعنى القيام هنا الإرادة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. واستحضر وأنت تقوم فضل الوضوء، فكر في فضل الوضوء وأنت رايح توضي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من توضأ فأحسن الوضوء وصلى غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى غفر له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. وبعد ذلك عليك أن تشغل نفسك بالتفكر أثناء الوضوء ولا تغفل، لأن فيه شيطان يقال له الولهان. هذا مسلط عليك أثناء الوضوء علشان ما تدري إيش وضيت. بعضهم يوضي يديه قبل وجهه، بعضهم يوضي يغسل وجهه وينتقل لرأسه يمسح، ما هو داري لن يتكلم ولا يسولف ولا ما يعمم ولا يبالغ في الوضوء ولا يهتم، هذا بوسوسة من شيطان يقال له الولهان. ولكن عليك أن تشغل قلبك بذكر الله عز وجل أثناء الوضوء بالتسمية أولا، سم الله، هذا إذا كانت توضي في غير الحمام. أما إذا كان بيتك ما فيه ميضة إلا داخل دورة المياه فتسمي خارج الحمام ثم تدخل، وهناك لا تسمي لأن لا يجوز لك أن تذكر الله تبارك وتعالى داخل الحمام. فإذا شرعت في الوضوء فتفكر في كل عضو تغسله، غسلت يديك تفكر في كل عضو تغسله وما اكتسبت هذه اليد من الذنوب. فإذا فعلت ذلك فاستحضر في قلبك أن الوضوء يكفر الذنوب التي مستها يدك، لحديث أذكره لك الحين كذلك، وأن الخطايا كلها تخرج مع آخر قطرة تخرج من العضو هذا الذي تغسله بالوضوء. فإذا غسلت وجهك تذكر أن كل خطيئة نظرت إليها بعينك تخرج مع الماء، وإذا غسلت يديك فاستحضر أن كل خطيئة بطشتها يدك تخرج مع الماء، وإذا غسلت رجليك فاستحضر أن كل خطيئة مشيتها برجليك فإنها تخرج مع قطر الماء، وبهذا تخرج من الوضوء مغفور الذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم صحيح يقول: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل وجهه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجليه، حتى يخرج تقيا أو نقيا من الذنوب، رواه الإمام مسلم. ثم إذا هممت بالخروج من مكان الوضوء فاستحضر ما حزته وكسبته من الأجر العظيم والثواب الجزيل من حط الذنوب ورفع الدرجات، واستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح في مسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. الله أكبر يا أخواني. ألا أدلكم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، والحديث في مسلم. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، خصوصا هذه الأيام مكاره البرد، وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط وذلكم الرباط. ثم تذكر أن هذا الوضوء سيكون علامة لك يوم القيامة تعرف بها حينما يحشر الناس من قبورهم، وإذا بأعضائك التي توضأت علامة لك يوم القيامة، فاحمد الله بشيء من الغبطة والسرور أن هداك الله ووفقك وجعلك من المتوضئين. كثير يا أخي ما هو يتوضأ وكثير ما يصلي، وأنت الله اجتباك الله هداك، فهذه من أعظم نعم الله عليك أن هداك ووفقك لأن تكون ممن يتوضأ لتعرف بهذا الوضوء يوم القيامة. ولذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام إنكم، يقول والحديث يقول أحد الصحابة: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة يوم من الأيام فسلم على أهلها وقال: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن قد رأينا إخواننا. يقول للميتين، قال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم لم يأتوا بعد، وأنا فرطكم على الحوض. يقول: أنا أمامكم أنتظركم وأنتظرهم. قالوا: وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، غر يعني في جبهتها بياضة، ومحجلة يعني أقدامها وقوائمها محجلة، بين ظهري خيل بهم دهم ما فيها تحجيلة ولا فيها غرة، ألا يعرف خيله؟ إذا خيلك غر محجلة بين خيل بهم دهم يعني سوداء بنية ما تعرف خيلك، قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من أثر الوضوء. يأتي المؤمن غر، أغر جبينه ومحجل في يديه ورجليه من أثر الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليذادن رجال عن حوضي، ألا ليذادن، يعني يمنعون، يجون لكن يطردون وهم غر محجلين لكن يمنعهم ملائكة، ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال، أناديهم ألا هلم ألا هلم، يقول تعالوا، فيقال إنهم قد أحدثوا بعدك فأقول سحقا سحقا وبعدا بعدا. رواه الإمام مسلم في الصحيح. وإذا انتهيت من الوضوء خلاص فقل، والحديث صحيح في مسلم أيضا ورواه الترمذي، ورواه والحديث صحيح ذكر صحة والترمذي أيضا، ولا نحتاج إلى تصحيح، إذا قلنا مسلم أو البخاري خلاص خذ الحديث كأنه يعني قرآن ما في كلام، أصح شيء بعد كتاب الله صحيح البخاري ومسلم. يقول عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. الله أكبر. رواه مسلم. إلى هنا رواية مسلم. الزيادة وإن زدت فقل اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، الزيادة رواها الترمذي بسند صحيح، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فإذا فعلت هذا فأنى للشيطان أن يقربك. كيف يجيك إبليس؟ قد رددت مع المؤذن ودعوت الله بعد الأذان وسارعت إلى الوضوء وتذكرت كل هذه المعاني ثم هرجت إلى المسجد، كيف يجيك إبليس؟ قد أخذت لك حصون منيعة ما يستطيع أن يصل إليك، ولكن لن ييأس، سيحاول الدخول عليك، فحط أيضا الحصون الآتية إن شاء الله قبل الدخول بالصلاة. أولا استعد بالسواك، هذا مهم جدا، والحديث في الصحيحين اتفق عليه، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. استعد بالسواك فإنه من السنن المؤكدة التي تطيب رائحة الفم وتنظف الأسنان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء، والروايتين كلاهما صحيحتين. ويكسبك هذا قوة ونشاطا وجمالا ورائحة، ويعلمك التهيؤ للوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى، كما أن السواك له أثر في طرد النوم عنك إذا قمت من الصلاة، خاصة إذا كان سواكا رطبة، يعني لا ينبغي أن يكون السواك في جيبك مدة طويلة لأنه يجبس وأيضا يتلوث من كثرة ما تسوي به هكذا وترجعه فيعلق به شيء، فاستعمله عند الوضوء علشان إذا انتهيت من الوضوء يكون السواك نظيف من الماء، واستعمله عند الصلاة فما يعلق فيك شيء نظرا لأن أسنانك قد دلكتها أثناء الوضوء وقد تمضمضت وقد أيضا حركتها. ثم بعد ما يمضي معك يومين ثلاثة أربعة على أعلى مقدار، وإذا بتشوف قده جابس ترميه وتأخذ جديد، لأن الجديد فيه مادة هي الحارة هذه التي لها أثر في تطيب الفم وفي يعني إذابة الأملاح والأكلاس الموجودة، ولا مانع من استعمال الفرشة، يعني لا يغني السواك عن الفرشة، ولكن الفرشاة ليست بديلا للسواك، الفرشاة وسيلة تنظيف، أما السواك فهو وسيلة تنظيف وعبادة، يعني ما تستطيع تعبد الله بالفرشاة، الفرشاة تغسل بها فمك لكن ما لك عليها أجر مثل ما تغسل ثوبك، إنما السواك لا لك عليه ثواب، تغسل به فمك وتنال به أجر. ولهذا يقول الإمام الإمام الصنعاني في كتابه سبل السلام في الجزء الأول يقول عجبا لأمة تضيع سنة يقول فيها رسولها أكثر من 100 حديث، ورد في فضل السواك أكثر من 100 حديث، ونضيع هذا الحين والشيطان بدلها بالمسواك، لا مسواك أبو بس، كثير من الناس وفعلا ما رأيت مدخنا معه مسواك، فتش جرب شوف ما تلقى مدخن إلا ومعه مسواك الشيطان، لأن الشيطان مخلوق من النار ومسواكه منين؟ من النار، فأوحى إلى أعوانه وأتباعه أنكم لازم تتمسوكوا بما فمسواكه النار والعياذ بالله. بكم بكت؟ بأربع ريالات كل يوم، بكتين بثمانية ريال، وأنت مسواكك هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بريال بريال بس، وكم يكفيك أسبوع من الجمعة إلى الجمعة؟ لو تأخذ كل يوم بريال مسواك أعظم شيء، والحمد لله حتى ما عاد تروح تشتري على أبواب المساجد. وبعض الناس يجي عند راعي هذا يقاصمه، كم بريالين؟ قال لا، إلا بنص، إلا بريال، ما يعطيه الريال إلا قطية طلع روحه. بينما شارب الدخان كم؟ 4 ريال، خذ، ما يقال له لا بثلاثة ونص بثلاثة. ليش؟ لأن هذه في سبيل الشيطان. لا تقاسم راعي المساويك، لأنه جزاه الله خير. أنا أقول أدعو لهم هؤلاء يعينون الناس على أداء هذه السنة، إذ لو ما هي موجودة هذه المساويك عند المسجد ما اشتريناها، أو رحنا نبحث عنها، فين ندور لها؟ لا تبيعها البقالات، لا تحفظ في الثلاجات، ما تستطيع. لكن هذا المسكين يمضي صحابة يومه يقشعها من الصحاري ويجي يقعد أمامها وما عنده مكسب، وأنت تجي تنبز عيونه على شهر ريال. يا أخي يقول إذا قال بريالين قل خذ ريالين الله يعينك. ليش؟ لأن الريالين ذي في موازين حسناتك يوم القيامة. ريال أفضل من ريالين، ريالين أفضل من ريال. إذا كان أكثر بعضهم يشتري واحد بس، ولكن إذا اشتريت 2 3 4 ما يهم، قدم هدية، ادخل المسجد تعينه، ما يتمسوك بهذا السواك، ويكون له أجر إلا ولك مثل أجره، حتى نتعاون على البر والتقوى. فمن أسباب الخشوع أيضا السواك، من أسباب الخشوع الاستعداد للصلاة بالملابس النظيفة الجميلة وبالطيب وبالرائحة الطيبة، لأن الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل إيش؟ مسجد. نحن نأخذ الزينة عند كل ملعب، إذا قد بحفلة ولا مناسبة ولا دوام تأخذ الثوب الزين والبدلة الزينة، لكن عند كل صلاة بعض الناس يصلي في بجامة النوم وفي ثوب النوم، يقف يجي بثيابه ريحتها تعف والعياذ بالله، قام من النوم وجاء يصلي. يا أخي ليش هذه هل تستطيع بالله أن تذهب الدوام بغرفة بجامة النوم؟ هل يستطيع أحد يروح السوق يقضي؟ لو دخل الدوام بجامة النوم وثوب النوم ايش يقولون له الناس؟ رأسه يكتفون، يقولون فلان خبل، والله انه خبل برا في البجامة، لكن يصلي في البجامة ما هو خبل، هذا 10 خبلان اللي يصلي في البجامة. يا اخي صل في احسن ثوبك، خذ ثوبا نظيفا طيبا، وبعدين وانت خارج خذ لك ميل علشان لما تصلي جنب اخيك المسلم وتمر عليه يشم رائحتك الجميلة يأنس بك. لكن بعضهم رائحته قذرة، اما بالدخان او بالبصل او بالثوم او بعدم التنظف او بالرائحة القذرة، ولهذا يؤذي المسلمين ويؤذي الملائكة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا وقال لا يقربن مصلانا، من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن مصلانا. وهذا يسميه العلماء كف يد، هذه عقوبة من أعظم العقوبات. بعض الناس يأكل ثوم وبصل ويقول بصلي فيه، قال يقول رسول الله تقرب مصلاكم، أخذها براسه علشان يقعد يصلي في البيت. لا، ما هو إذن لك بأنك تصلي في بيتك، ولكن عقوبة وزجر لك أنك ممنوع من الصلاة لأنك أكلت ثوم. أجل مدام منعت من الصلاة مصيبة عليك، أجل لا تأكل ثوم ولا بصل حتى لا تمنع من أداء الصلاة في المسجد. فتستعد للصلاة بأحسن ثياب وأحسن ريح وأحسن طيب حتى تجي وكأنك شامح. وأذكر أنني أعرف رجلا من الصالحين، أسأل الله أن يسكن فسيح جناته، من أهل أبها، توفي قبل سنوات. هذا الرجل كان مسؤول في الدولة وبعدين أحيل إلى المعاش، وكان معروف هذا الرجل بحبه للصلاة وحبه للتزين فيها، يعني ما يخرج إلى المسجد إلا تقول كأنه قطعة ثلج أبيض، يعني سبحان الله العظيم، من يوم يمشي من بيته الى المسجد الرائحة في الشارع تعبك وراءه، وشكله حتى الكوت نفسه يلبس ثوب ابيض وكوت ابيض وغترة بيضاء. ولما قيل له قال انا البس للدوام وللمزرعة وللعمل ثياب، لكن اما الصلاة يقول ما اقدر اقف بين يدي الله الا في ثياب بيضاء حتى يكون قلبي ابيض، واسأل الله ان يجعلني مع من يبيض الله وجههم يوم القيامة. وطبعا احب، وجاء في الحديث صحيح انه احب الثياب الى الله البيضاء، البيضاء، وأمره صلى الله عليه وسلم بأن يكفن فيها الموتى. وليس معنى هذا أن هذه السوداء محرمة، هي مباحة، لكن البيضاء أفضل منها. ليش؟ قال العلماء لأن البياض يظهر فيه أثر القدر، أما السواد ما يظهر. إذا معك ثوب أسود تلبسه من أول الشتاء إلى آخره ولا تغسله. ليش؟ لأنه أسود، لازم ملطخ من رأسه إلى قدمه. لكن ألبس لك ثوب أبيض بعد يومين يظهر عليه أثر القدر فتضطر تغسله، فأنت باستمرار تغسل ثوبك الأبيض، أما ثوبك الملون لا، غدوه. اي نعم، اخبر من يوم شريته فلا تغسله، وبالتالي يترتب على عدم تغسيله اصابته بعرق، اصابته بقذر، اصابته بشيء من الذي يعني ربما ما يكون مناسبا. من الامور التي يستعد لها الانسان للصلاه قبل الدخول فيها الحرص على إبعاد ما يشغله عن الصلاة بين يدي الله من لباس أو فراش أو نقوش أو سجادة، شيء يشغلك أمامك بعد. فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميسة لها أعلام، يعني فطور، ثم لما صرف من صلاته خلعها، قال اذهبوا بها إلى أبي جهل وأتوني بإمبانيته فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. خطوط معلمة، يعني فيها خطوط أرضية، خلعها صلى الله عليه وسلم ورجم بها وقال أعطوني إمكانيته اللي ما فيها إلا السادة. ليش؟ حتى لا ينشغل الإنسان في الصلاة. أيضا من الأمور التي تستعد بها قبل الصلاة الحرص على تهيئة المكان الملائم لأداء الصلاة من حيث شدة الحرارة أو البرودة. إذا كان برد شديد وعندك تصلي في الليل مثلا، تحط لك هذا دفاء. إذا كنت في المسجد في برد شديد، حاول تكون معك عباءة، لأنك إذا جيت تصلي وأنت تورد ما يفيه خشوع، ما كيف يخشع قلبك وانت تورد. وإذا كنت تصلي في أيام الحر وأنت متضايق مرة واحدة، لازم يكون في مروحة أو مكيف أو تفتح الشباك حتى يضفي لك هذا الجو الهدوء النفسي، وبالتالي تصلي في جو مريح يحصل لك به الخشوع إن شاء الله. كذلك تبتعد عن أماكن الإزعاج والضوضاء. فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المصلي ينادي ربه فلينظر بما يناديه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. إذا كنت تقرأ القرآن ودخل واحد صلى جنبك وانت تجهر، ننزل أتوقع ترفع صوتك لأنك تشغل، ما يعرف يصلي، لا يشوش قارئكم على مصليكم. وكذلك الأمور التي تشوش على الناس في مساجدهم لا ينبغي، ينبغي أن تعطل، مثل مصنع أو مزرعة أو تركترات أو أي شيء يكون شغال جنب المسجد. ينبغي إذا أقيمت الصلاة أن يوقف، توقف كل دواليب الحياة، ما يمشي في الشارع ولا سيارة ولا يفتح ولا دكان. ليش؟ الناس مع الله. أين المسلمين الآن؟ مع ربهم. الناس في بيوت الله، لكن متى هذا؟ الله المستعان. في رمضان تعرفون في المغرب إذا أذن المغرب أحد يدور في الشوارع، كل واحد على سفرته، واللي في الخلاء تشوفه مثل الخبل يقطع الإشارات غار. إيش بك؟ يبقى يلحق هذه السمبوسة وهذا اللقمة. ليت الناس في الصلوات في غير رمضان مثل هذا الوقت، بحيث إذا أذن ما تشوف واحد في الشارع ولا تشوف واحد في البيت، إلا كلهم إلى المساجد. ينهلون من معين الإيمان، يريدون هذه المحطات الإيمانية ليعبئوا قلوبهم من عظمة الله، ثم إذا سلموا يخرجون إلى مساجدهم إلى أماكنهم وقد امتلأت قلوبهم، لكن المسجد مليان والشارع مليان. هذه مصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيضا الاستعداد بقضاء الضروريات للإنسان قبل الصلاة. يجب أن تمارس الصلاة وقد قضيت الضروريات من حياتك، مثل قضاء الحاجة. لا تجي وأنت حاقل أو حاقد، يعني تريد الخلاء، ولا تجي وأنت جيعان بتموت جوع بتكل، ولا تحاول أن تتعمد أن تورد الطعام في وقت الصلاة كما يصنع بعض الناس، ما يقدم العشاء إلا إذا قال هات عشاء في نحر الصلاة، علشان يضع الناس في خيار، إما صلوا وهم يبغون الدجاج ولا قعدوا تعشون وخلوا الصلاة. لا يا أخي، قدم أو أخر. ولهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث في مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثين. يعني البول أو الغائط، عليك أن تستعد للصلاة قبلها. بعضهم يس يقول بصلي الحين علشان لا أعيد الوضوء. ليش؟ الوضوء بيكسر ظهرك، ضوء نشاط يعني. فإذا علمت أنك لو صليت وأنت حاقد أو حاقد وأنت توزوز نفسك هكذا أنك ما صليت، فإن هذا يسهل عليك أنك تروح تتوضأ لأنك بتصلي. فإذا عرفت أنك إذا صليت وأنك غير خاشع ما لك صلاة. الحديث صحيح في مسلم: لا صلاة، يعني ما لك صلاة لهذا اللي يصلي وهو يدافع عن الأحبثين. بعضهم يتلوى مرة ومن يوم يصلي يجي خارج، طيب اخرج يا أخي قبل الصلاة وتوضأ واخرج لي الأذى، ثم تعال وأنت خاشع خاضع طاهر نظيف، قلبك معك وكل جوارحك معك حتى تؤدي صلاتك كما ينبغي. بعدين هذه الخشوع أثناء أو قبل الصلاة. أما العوامل التي تعينك على الخشوع أثناء الصلاة فهي كثيرة. أولا، استقبل القبلة وادنو من السترة، وهذه سنة صحيحة عند كثير من الناس، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. يعني لا تجلس في وسط المسجد تصلي وما بينك وبين الدار 10 أمتار، بينما عندك عمود عندك مكان تصلي فيه. يجب أن تحرص على أن تضع بينك وبين يعني في مصلاك سترة ولتدنو منها، بحيث تبقي بينك وبينها أقل شيء مسافة 3 أذرع السترة. وبعدين ومن بين سجودك وبينها ممر الشاه يعني شبر الذي يكفي لمرور الشاه. وبعدين كيف تخشع بعد تكبيرة الإحرام؟ عليك أن ترفع يديك إلى حذو المنكبين أو حيال الأذنين، ورد كلها بصيغتين صحيحتين، متوجها بباطن الكفين إلى القبلة، ممدودة للأصابع، مضمومة، ما هو هكذا، مضمومة هكذا. وبعدين في هذا الوضع أنت مستسلم، خلاص رفعت يديك، رفعت يديك لربك. الآن لما يجي عدو لك تبغى تستسلم، ايش تقول؟ خلاص أنا هكذا. فأنت في وضع هذا جيت تستسلم لله، خاضع لله، منقاد لله. يا رب وقفت، تستشعر هذا المعنى والجواب كذا، انك الان استسلمت قلبا وقالبا جسدا وروحا لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك وانت على هذه الحاله تكبر تكبيره الاحرام، الله اكبر، معلنا بهذه التكبيره ان الله اكبر من كل شيء. فلا ينبغي ان تتشاغل عن الكبير المتعال عن شيء. ما انت قلت الله اكبر، اكبر من الدنيا، الدنيا خلف ظهرك، اقبلت بقلبك على الله، اكبر من الزوجه، اكبر من الوظيفه، اكبر من الاولاد، اكبر من الدنيا وما عليها. وانت لما تعلن الله اكبر يجب ان تكون صادق، لان من الناس من هو ما هو صادق مع هذا الكلمه، يقول الله اكبر بلسانه لكن ينقضها من يوم يولد، يريد يفكر في المزرعه ولا في العمار، اجل ما هو كبير الله في قلبك. الله اكبر تعلنها وتصدق عليها، فلا تتشاغل بشيء من الدنيا عن الكبير، فان الله اكبر عندك من كل شيء. ثم تنطق بدعاء الاستفتاح، وهذا الاستفتاح يسميه العلماء الاستئذان، كانك تطرق الباب على الله. دعاء الاستفتاح تستفتح للدخول على مولاه، فتقول وانت تثني على الله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا اله غيرك. وانت في هذا الموقف ذليل خاضع، واضعا يدك اليمنى على اليسرى على صدرك، بكل استكانة وبكل ضعف وبكل خضوع وخشوع لمن اوقفك في هذا المكان، مطرق الرأس، مطرق الرأس، يعني ما تقول كذا فوق، مطرق نظرك فين؟ بين قدميك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الارض. هذا رواه ذكره الألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح. بعد ذلك بعد ما تقف هذا الموقف، إن أردت تزيد دعاء، ورد في الصحيحين دعاء آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا الدعاء ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله قبل الشروع في قراءة الفاتحة، يعني يستفتح. يقول العلماء كما يقول الإمام النووي في كتابه الأذكار، وهو مهم جدا اشتروا هذا الكتاب، يقول: من أراد أن يجمع بينهما بين الأذكار كلها فهذا طيب، ومن أراد أن يكتفي بواحد طيب، ومن أراد أن يأتي ببعضها مرة وبعضها مرة أخرى فهذا طيب، وكلها واردة وصحيحة. ثم تخيل وأنت تقول هذا الكلام، وأنت تردد هذا الدعاء، وأنت واقف بين يدي الله، تخيل أنك قد جمعت خطاياك كلها منذ كلفت إلى أن تموت. كم خطايانا يا إخوان؟ لو أخطأ الواحد كل يوم واحدة، كيف هو يخطئ آلاف الخطايا؟ من هو الذي لا يخطئ بعينه؟ من هو الذي لا يخطئ بلسانه؟ من هو الذي لا يخطئ بيده؟ الخطايا تجعل لنا خطايا كالجبال الراسية. وإذا جمعت كل هذه الخطايا منذ خلقك الله إلى أن تموت، ثم بلغت مثل البحر ومثل زبد البحر، فإذا باليد تشهد عليك، والرجل تشهد عليك، واللسان يشهد عليك، والعين تشهد عليك، والأذن يشهد عليك، والبطن يشهد عليك، والفرج يشهد عليك، وأنت واقف بين يدي الله، وهذه الخطايا تسوقك إلى النار لا محالة. وإذا برب العزة والجلال يباعد بينك وبين هذه الخطايا كما باعد بين المشرق والمغرب. بسبب ماذا؟ بسبب دعوتك لله. كنت كلما وقفت بين يدي الله قلت: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وبعدين هذا اقصى حد، هل في ابعد ما بين المشرق والمغرب؟ طلبت ان يبعد الله بينك وبين الخطايا لابعد مسافه، كما قال الله ان الواحد يقول: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس البيت الكريم. ثم تتذكر وانت تقول: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وذلك خشيه الا يكفيك بعد الذنب، قد يكون الذنب بعيد لكن باقي فيه علاقات، ولكن تقول: غسلني يا ربي ونقني منها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اكون خاليا منها. ثم بعد ذلك استعذ بالله من الشيطان الرجيم. دخلت الآن في المعركة مع الشيطان، ولا بد في بداية المعركة من ضع ضربة بأقوى قوة عندك، أقوى قوة عندك شو؟ الاستعانة. يعني الله يقول وإما يلزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فأول شيء تبدأه في الصلاة بعد دعاء الاستفتاح تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم تسمي وتقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البسملة إذا كانت الصلاة جهرية فتصلي سبسل في سرك، لأن هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسر وجهر كلها ثابتة، ولكن كان إسراره أكثر من جهره كما حقق ذلك ابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. ثم اشرع في قراءة الفاتحة، وهنا الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فدل الحديث هذا يقول الله عز وجل، والحديث صحيح يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي في مسلم، دلت هذا الحديث على أن الصلاة هي الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا دخلت في الصلاة يعني بقراءة الفاتحة فاقرأ أولا قراءة خاشعة آية آية، لا تجيبها سوا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا تجيبها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا مخالف للسنة. السنة لو صليت كذا صحيح، لكن السنة أن تقف آية آية بعدين مستشعرا أنك تخاطب الله، مستشعر بهذا الكلام أنك تخاطب الله تبارك وتعالى، لأن الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله أثنى علي عبدي هذه لله، فإذا قال العبد مالك يوم الدين الرحمن الرحيم قال الله حمدني عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، أي ثلاثة، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل منك العبادة ومن الله الإعانة. بقي لي لك هي سبع آيات، ثلاث لك وثلاث لله وواحدة بينك وبين الله، الثلاث الأول الرب حمد وثناء ومجد، والثانية بينك وبين الله من منك العبادة ومن الله الإعانة، والثلاث الأخيرة لك قال الله. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل، نسأل الله وإياكم من فضله. واحرص على التأمين بعدها، بعدين تفكر وأنت تقول الحمد لله رب العالمين، أي تحمد الله بكل محامده، لأن الألف واللام لاستغراق جميع المحامد، والعالمين كل ما سوى الله فهو عالم، فأنت تقول الحمد لله أي يا ربي أصرف إليك جميع المحامد والثناء لك وحدك لا شريك لك، لأنك أنعمت علي بنعمة ليس بعدها نعمة، أن أوقفتني بين يديك وجعلتني عبدا من عبادك، ما جعلتني عبدا للشيطان ولا للشهوات ولا للهوى ولا للدنيا، عبدا لك، لك الحمد. وبعدين تقول الرحمن الرحيم، وتتأمل بهذه الكلمة أنك تطلب من الله ما دام الرحمن الرحيم رحمن الدنيا ورحيم الآخرة ورحيمهما، كأنك تقول يا رحمن يا رحيم ارحمني في الدنيا والآخرة. ثم تقول مالك يوم الدين، وهذا اعتراف منك بأن الله هو المتصرف في يوم القيامة، فكأنك تستجدي ربك وتقول يا ربي ما دمت المالك لهذا اليوم أرجوك ما دمت المالك أن ترحمني في ذلك اليوم، هذا الدعاء. وبعدين إياك نعبد، وقدم المفعول هنا للاختصاص، ما قال نعبدك، قال إياك نعبد أي لا نعبد إلا أنت، وإياك نستعين أي لا نستعين إلا بك. ثم تقول اهدنا أي دلنا وأرشدنا وأقمنا على الصراط المستقيم، ثم تتفكر بعينك وقلبك كذا أين الصراط المستقيم، تقول هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب الكريم صراط، هذا الرسول العظيم صراط، الصراط أيضا المضروب على متن جهنم، القرآن صراط، الإسلام صراط، اهدنا دلنا أرشدنا أقمنا على هذا الصراط المستقيم الذي لا العوج ولا انحراف فيه. وبعدين وكأنك تقول يا ربي يا ربي فيه فئتين منحرفتين، أبغى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، ثم ذلك والله من هم اليهود ولا الضالين من هم النصارى، ثم تقول بعدها آمين. احرص على آمين، فإنك إذا أمنت فإن معناها اللهم استجب، وإذا كنت في جماعة وأمنت عند تأمين الإمام ثم وافق تأمينك تأمين الملائكة غفر لك ما تقدم من ذنبك. وهذا في حديث صحيح البخاري ومسلم، يقول عليه الصلاة والسلام إذا قال أحدكم آمين في الصلاة والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهم الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، رواه البخاري ومسلم. بعد ذلك عليك بتفهم ما تقرأ، من السور التي تقرأ بعدها مثلا ألهاكم التكاثر، تفكر في معانيها، أن الله عز وجل يعيب على الناس ويعاتب أن ألهاهم التكاثر والتشاغل في الدنيا حتى وصلوا المصعب. الناس كلهم الحين كل واحد تهيأ قال مشوا إلى متى مشوا؟ من هو الذي ماسك قبل الدنجة ذي شغل؟ واحد من الأخوة زاره عند بابه قال تفضل، قال مشوا، قال أقول لك وعندهم مقبرة، قال نعم، قال تعالوا وريني، سحب إلى المقبرة قال أقول لك، قال إيش رأيك في ذلك؟ قال هذول ميتين، قال والله ما منهم واحد ماسك قد خلقت شغلته، ما في واحد مات إلا وشغله ورا ظهره، لكن جامل ياخذهم من الشغل، ما تركهم احد لشغلتهم. فانت يجب ان تستغل حياتك في طاعه الله تبارك وتعالى، وبعدين تتامل الكلام الذي تقراه، لان الله ما انزله الا للتدبر. يقول الله افلا يتدبرون القران ام على قلوب الاقفال، ويقول صلى الله ويقول تبارك وتعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم انتهيت اركع، وفي الركوع ارفع يديك حذو منكبيك، ثم كبر مستسلما منقادا لله حيث امرك بالركوع، وحني ظهرك له، وتفكر كيف انك لا يمكن ان تعمل هذا العمل الا لله. ولهذا الركوع هذه عباده ما يصنعها احد، والذي يصنعها لغير الله هذا الشرك. كما نشوف بعض الناس في السلام يسمون بعض الدول او بعض الامم كافره، يعني اسلوب السلام عندهم علينا احنا، يجي بدال ما يسلم عليك لا يقف امامك يقول بيده كذا وينحني لك يركع، هذا ما يجوز. الركوع لله، لان هذا الانسان عزيز، كل الحيوانات ظهرها كذا الا الانسان ظهرها كذا، الحمير ظهرها كذا، الكلاب ظهرها كذا، البقر ظهرها كذا، كل شيء، كل الحيوانات ظهرها كذا ماشي وعلى ارض، الا انت ظهرك فوق، ولا تحنيه الا لمن لله. فتحني ظهرك للركوع مستسلما لعظمة الله تبارك وتعالى. ثم أيضا تفكر وأنت تقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، فأنا ما حنيت ظهري ولا ركعت إلا له لأنه عظيم. لا أركع لأحد في الأرض، لا أركع لملك، لا أركع لسلطان، لا أركع لزوجة، لا أركع لأي قوة على وجه الأرض. ليش؟ لأن العظيم الوحيد هو الله الذي لا إله إلا هو، وأنا أعبر عن هذا وأعلن هذا وأقول سبحان ربي العظيم ثلاثا أو خمسا أو عشرا أو سبعا، يعني ما استطعت عليها، لكن أدنى الكمال أقل شيء ثلاث. ثم إن أردت أن تزيد في دعاء ثاني معها ورد في الصحيحين هو أن تقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم ترفع ظهرك من الركوع وتفكر، وأن ترفع ظهرك في الركوع وأن تستشعر بأنك مقصر فتقول سمع الله لمن حمده، ويطمئن قلبك بأن الله عز وجل يسمع حمدك ويسمع ثناءك، فلا تبخل فتقول ربنا ولك الحمد، لأنك تقول سمع الله لمن حمده. الإمام يقولها والجماعة يقولون كلهم ربنا ولك الحمد، ما دام الله يسمع الآن لمن يحمد له أجل ربنا ولك الحمد، بعدين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع منك ذا الجد منك الجد. ثم تسجد، فإذا سجدت عبرت بالسجود بعد الركوع على مقتضى ومنتهى العبودية والخضوع لله تبارك وتعالى، لأنك تمكن محاسن وجهك وأعز شيء محترم فيك أنفك وجبهتك، كل مكان فيك ترضى أن تضرب فيه الأبي خشمك، خشمك عزيز، ولهذا عندنا قال اقطع خشمك يعني اقتله خلاص. والله قال في القرآن الكريم سنسمه على الخرطوم، والخرطوم يعني هو الأنف، فإذا سجدت لله عز وجل على هذا الأنف الذي هو أعز وأكرم منطقة فيك، وجلست مرغتها لله على الطين لله احتراما لرب العالمين ذلا وخضوعا، فأنت تعلم نعمة الله عليك بهذه النعمة. ثم تقول سبحان ربي الأعلى، أنا الأسفل هنا في الأرض وجبيني في الأرض والله هو الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم تقول أيضا إن شئت وهو في الصحيحين سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم تجتهد في الدعاء بما استطعت من خير الدنيا والآخرة، لأنه جاء في الحديث والحديث في مسلم أقرب ما يقول العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء فيه. قمن أم استجاب لك إذا أنك دعوت الله وأنت ساجد، هذا موطن تقديم العلم على الله. إذا دعوت الله وأنت ساجد فإنه أقرب موقف يمكن أن تقرب من الله فيه، وإنه يقمن إن شاء الله وجدير أن يستجاب لك. ثم تفعل ذلك في جميع صلاتك كله، هذا كله تواصل كل هذا الكلام في كل ركعة من صلواتك. وبعدين إذا جئت في التشهد الأخير تتشهد وتقول أشهد أن لا إله إلا الله بعد أن تقدم التحيات. شوفوا كيف أداب الصلاة يا إخواني، استئذان، بعدين صلاة ثلاث لله وحدة بينك وبين الله وثلاث لك، بعدين تعظيم، بعدين تعظيم لله بالسجود، بعدين جلوس بين السجدتين واستغفار عما يكون من الخطأ، وبعدين تبغى تنتهي لازم تحيي ربك وتسلم على الله، فتقول التحيات أي بجميع أنواعها لله، التحيات لله سبحانه وتعالى فهو المستحق لها وحده، التحيات والصلوات والطيبات لله من أقوال من أفعال من أي من خطرات من أفكار من ظاهر من باطن، من التحية والصلاة والطيبات كلها لله عز وجل، ثم تثني على الرسول صلى الله عليه وسلم فتقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي، بصيغة الخطاب المباشر كأن أمامك. يقول ابن مسعود الحديث في الصحيحين يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التحيات كما يعلمنا السورة من القرآن. سألوا مرة قال يا رسول الله قد عرفنا كيف نحييك فكيف نصلي عليك؟ قال أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فتحيي الله ثم تحيي رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تحيي عباد الله الصالحين من جن وإنس على جميع الأرض. يقول الله عز وجل تقول في الحديث الصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلمت على كل عباد الله في الأرض في الجن والإنس. ثم تقول أشهد، تعبر بعد التحيات تعبر أشهد وتعلن أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، انتهيت. ثم تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في التشهد الأخير فتقول اللهم صلي على محمد، وبعض العلماء يرى أنك تصلي على الرسول حتى في التشهد الأول ولكن لا تكفي، تقول اللهم صلي على محمد، لا تجيب الصلاة كاملة لأن قد تقول عليه وبالتالي تعارض الحديث الذي كان صلى الله عليه وسلم يجلس على التشهد الأول كأنه على الرمح يعني على الحجارة المحماة، فتصلي استجابة لأمر الله، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء له واعتراف بفضله حيث كان سبب هدايتك، ولولا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله بعث لهذه الأمة ما اهتدينا ولا عرفنا كيف نعبد الله تبارك وتعالى، فصلوات الله وسلامه عليه. وبعد الصلوات تستعيذ بالله من أربعة أشياء عظيمة، تستعيذ بالله عز وجل من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، ثم تسأل الله من خير الدنيا والآخرة، تقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإذا بقي معك وقت فاسأل الله المغفرة لك ولوالديك ولما تريد في الدنيا وفي الآخرة، وبعد هذا تسلم ولا تجعل شيء من الدعاء خارج الصلاة، فإن الصلاة دعاء والدعاء داخلها، وبعدها ذكر وثناء على الله تبارك وتعالى. الذي يجعل الدعاء بعد السلام هو خلاف السنة. يقول ابن القيم رحمه الله وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة تكون في داخلها ما تكون خارجها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على الله عز وجل يناديه ما دام بين يديه، فإذا سلم انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف العظيم، فكيف يترك سؤاله في حال كونه بين يديه ثم يسأله بعد أن ينصرف من يديه؟ لما تكن بين يديه مسؤول تقدم العريضة بعد ما تكون بين يديه، لكن إذا ودعته وانصرفت تقدم العريضة قلت فخلع ما عاد ينفع، فالدعاء خله داخل الصلاة. إذا غلفت لا بقي إيش؟ بقي الثناء وبقي الذكر الذي تذكر الله تبارك وتعالى، تسلم عن يمينك وعن يسارك، وتخيل وأنت تسلم هكذا أنك تسلم على كل مسلم من جهتك اليمنى وأن كل من يسمع يرد عليك، أنت تقول هنا السلام عليكم ورحمة الله، من تسلم عليك؟ ما في حد جواب عليكم بصيغة الخطاب أي على كل مسلم في الجن والإنس، وأنهم كلهم يردوا عليك يقولوا عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ثم تلتفت في الشمال فتقول السلام عليكم ورحمة الله، وكلهم أيضا يردون عليك مثل ما رددت عليهم السلام يردون عليك. تخيل هذا، ثم قل بعده: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وانتهت الأذكار، بقي بعض الآيات نتلوها عليكم إن شاء الله بعد الأذان إن شاء الله. يسن لك أن تقرأ آية الكرسي لحديث صحيح صححه ابن حبان وقال فيه شعيب رحمه الله أنه صحيح. قد كنت هو عند ابن ماجه، لكن كان في سنده عند بعض الأئمة ضعف، ولكن صححه بعض العلماء. الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ثواب عظيم جدا، لكن العمل أيضا عظيم جدا. في دبر كل صلاة، قد تقولها في وقت وتنساها في أوقات فلا يترتب لك الجزاء الموعود بها، لكن دبر كل صلاة اجعل لها قراءة آية الكرسي لازمة من لوازم صلاتك بعد الفراغ منها. أيضا حديث مسلم حديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: من قال عقب كل صلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفر الله له ذنوبه ولو كانت كزبد البحر. هذا أيضا صحيح في مسلم وثوابه عظيم جدا، ولكن لا يحافظ عليه إلا موفق. فإن الإنسان يأتيه الشيطان بعد الصلوات فيذكر الشيء من أعماله وأشغاله حتى يستفزه ويخرجه قبل أن يقول هذا الكلام، أو يجعله يقولها بطريقة غير مقبولة يسرع فيها. بينما المطلوب أن تقولها وأنت متأكد وأنت محسن التلاوة لها والذكر بها مفصلا لها عارفا لمعانيها: سبحان الله والحمد لله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله الله أكبر، سبحان الله والحمد لله الله أكبر. وهذه ما تستغرق منك دقيقتين. واحد من الأخوة وجدها في دقيقة 40 ثانية، لكن قلنا خلها نقوم في 20 ثانية. دقيقتين تقول فيها هذا الكلام عقب كل صلاة، يعني كم في 5 صلوات؟ 10 دقائق لهذه: غفر الله لك ذنوبك ولو كانت كزبد البحر. وبهذا أيها الإخوة تكونون إن شاء الله إذا صليتم هذه الصلاة قد صليتم صلاة خاشعة صحيحة كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد استجبتم لأمره. فقد ذكر البخاري حديثا عن مالك بن الحويرث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن المناسب أن نذكر بعض يعني قصص السلف الذين كانوا يخشعون في صلاتهم. علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، كان إذا فرغ من وضوئه وصار إلى الصلاة أخذته رعدة وانتفض نفضه واصفر لونه وتقم، يعني صار في وجهه مثل الغبرة تغير شكله. فقيل له قال له بذلك قال: ويحكم، أتدرون من سأقف بين يديه بعد قليل؟ يقول: تدرون من سأقابل؟ هؤلاء الذين يعرفون الله. أنت إذا قابلت مسؤول تستعد له بكل يعني آداب الاستعداد، وتحاول أن تظهر أمامه بالمظهر اللائق، وتخشى أن تحصل منك سقطة واحدة فيحصل منك غضب عليك. طيب بين يدي الله عز وجل يجب أن تكون أعظم أدبا، لأنك بين يدي ملك الملوك وجبار السماوات والأرض. أيضا يقول محمد بن المنكدر يقول: بينما هو نائم ذات ليلة يصلي، بينما هو قائم يصلي ما هو نائم، إذ استبكى وكثر بكاء حتى فزع أهله. قامت زوجته وأولاده من كثرة المهم وسألوه: ما الذي أبكى؟ فاستعجم لسانه ما عرف يتكلم، وزاد في البكاء. فأرسلوا إلى أبي حازم جار أبي حازم من السلف فأخبروه من التابعين فأخبروه بأمره فجاء أبو حازم فإذا به قال يا أخي ما الذي أبكاك قد روعت أهلك أبك علة تشكو من شيء قال لا إنه مرت بي آية في كتاب الله وأنا أقرأ وأنا أصلي وهي قوله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يقول مرت بهذه الآية يقول فبكى أبو حازم أيضا واشتد بكاؤهما فقال بعض أهله لأبي حازم جئنا بك لنفرح جئنا بك لتفرج عنا فأجدتنا فأخبرهم ما الذي أبكاهما علمهم قالوا الذي أبكاه أبكاني قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وتذكر كتب السير عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ ليلة من الليالي بسورة الطور والطور وكتاب المسطور في رق المنشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فما زال يكررها حتى أصبح ثم مرض وزاروه أياما مريض من تأثير هذه الآية عليه وكان عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه هذا تابعي عطاء هذا إمام من أئمة العلم دلته أمه على العلم وكان جميل الخلق قصير القامة أسود البشرة دور عمل فلم يجد عمل وكل ما راح يشتغل في شغل ما نجح فيه رجع إلى أمه قال يا أمه ما أراني إلا قد شقيت ما لقيت عمل دلني على مهنة قالت ألا أدلك على عمل إن عملته هابتك الملوك وانقاد لك به الصعلوك قال عملت هاب للملوك الملوك يهبون هذا عطاء كان إذا مشى وهو واقف مثل الجالسي قصير جدا ودميم وأسود تهاب للملوك قالت نعم قال ما هو قالت عليك بالعلم فأخذ محبرته وصحيفته وراح الحرم مكة وطلب العلم حفظ القرآن الكريم ثم حفظ السنة المطهرة ثم فتح الله عليه حتى أصبح لا يقال في الأرض قولا إلا بعد قول عطاء إذا نوزع في مسألة قالوا ماذا قال عطاء عالم مكة رضي الله عنه وعرضه حتى حج أحد الخلفاء إلى مكة ولما ذكرت في مجلسه مسألة قال لهم قال ماذا قال فيها عطاء قالوا ما ندري قال أرسلوا لي قالوا هجر فأرسلوا لي عطاء فرد عليه كتب له ورقة قال ليس لنا حاجة فيما عندك فنأتيه وإن كان لك حاجة فيما عندنا فتعال عندنا يقول ما نبغى فلوس حتى نجي ولا نبغى أرضية ولا بيت ولا سيارة وإن كانت تبغى شيء عندنا تعال قال أنصف والله عطاء فأخذ نفسه وراح إلى عندنا ولما طرق الباب عليه كان يصلي فطول في الصلاة نزل الولد شاف الملك عند الباب أمير المؤمنين رجع إلى عنده يا أبوي الملك عند الباب أنا أذله زاد ركعتين ما قطع الصلاة وذاك واقف أخيرا دخل الملك بده زعلة قال ما هذا الجفاء يا عطاء قال أي جفاء تعني قال دعوناك فلم تأتنا واستأذناك فلم تأذن لنا قال أما دعوتني فقد أخبرتك وأما استأذنك فإنك استأذنت وأنا بين يدي ملك الملوك فقررت أن أقطع مناجاته لمناجاته قال ما تقول في المسألة فأعطاه الجواب ولما خرج ترك له سرا فيها 10,000 دينار فأرسل بها ولده قال ردها له ندله على النجاة ويدلنا على الهلاك مالنا بها حاجة هذا عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه كان بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من سورة البقرة قد هو ضعيف وقد هو كبير يقرأ 200 آية من سورة البقرة وهو قائم لا يزول ولا يحول ولا يتحرك حركة واحدة وميمون بن مهران قال نظر رجل من المهاجرين إلى رجل يصلي فخف الصلاة كان يسرع فيها فعاتبه قال إني ذكرت ضيعة لي يعني مزرعتي يقول ذكرتها قال ضيعته الضيعة يقول ضيعته الضيعة حقتي مزرعة ضيعت من صلاة لأنه استعجل بها قال ليش تستعجل قال ذكرت ضيعتي يعني مزرعتي قال أضاعته الضيعة أي ضيعتي وكان أبو وائل إذا صلى في بيته يسمع له نشيجا ولو جعلت له الدنيا على أن يفعله أحد يراه ما فعله أبدا وكان يقول وهو ساجد اللهم اغفر لي رب اعف عني إن تعف عني فطولا من فضلك وإن تعذبني غير ظالم لي ولا مسبوق ثم يبكي حتى يسمع نحيبه وراء المسجد وكان إبراهيم التيمي إذا سجد تأتي العصافير وتستقر على ظهره كأنه حائل وكان واحد من السلف في بيت في مسجد من البصرة انهدم المسجد احترق وطاح وهو في طرف المسجد ما زرع وجاء وطفى ولما غلى قال ايش بدك كان قلبه بين يديه وكان عروة بن الزبير الذي أصابته أكله برجله أصابته أكلة. هذا الكلام لما نسمعه يا أخواني نقول إن هذا خرافات، لأن إحنا نحن خربانين ما نصلح هذا الكلام. والله يا حقائق هذا الواحد من إذا درس تبعوه بالصلاة ما يقدر شوف يدك كذا بدأت تبعوه ضربه ما يصلح إلى بعوضة، لأن قلبه ما هو مقهو خاشع من أجل بعضهم يطارد الباب كذا يقعد، وبعضهم عينه اللي يشوف ذره في الصلاه قاعد يلطفها ولا يقول بها افلع عينه، وبعضهم ينظف الارض اذا جاء اذا ينفخ يبعد الطين اللي وجهه قدام وجهه ويمسح اين صلاته. هذا عروه بن الزبير اصابته اكله، اكله يعني الغرين يسمونها الطفل، فاوصل اطباء بقطع رجله فقطعوا رجله بدون بنج، قالوا نبلج، قال لا والله ما يغيب عنده نساء تبغوني ما افتر عن ذكر الله، لكن اذا دخلت بالصلاه بقطعوا رجله. ولما دخل بالصلاة جاءوا إلى رجله وقطعوا اللحم ثم نشروا العظم ثم جابوا الدهن المحمي الحميس هذا الشحم المحمي ثم وضعوا رجله فيها علشان تكف الدم، وبعدين غلق سلم قال غلقت، يقول ما أصابتها إلا عرجة بسيطة، جسده يقطعون فيه وقلبه بالسماء ما هو معه. وبعدين دخل عليه على الملك بن مروان او احد السلف ما اعرف من هو من الائمه، ولما دخل عليه واذا بذلك الرجل العبسي ياتي العبسي من بلاده وقد عميت عيناه ومعه ما معه شيء، قال ما شانك؟ قال ابسيت وما في عبس اعظم غنى مني، امسيت وما في عبس قبيله عبس من قبائل العرب اعظم غنى مني، معي وادي مملوء بالغنم والابل والاولاد والاهل. يقول فجاء وادي على غير مطر ما ندري به، جاء من مناصب بعيد، يقول فحمل جميع مالي واهلي وما ابقى لي الا طفلا في شجره معلق رضيع في المزبله معلق وبعير لك. يقول فاخذت الطفل وتركته وطردت البعير وقعدته، يقول فلفخني برجلي فاذهب عيني طلعت عيوني، يقول فعودت على الورع ابغى اخذه من اخذه من المعلاق ووضعه في الارض، يقول فوجدت الذئب قد لقطه، وإذا بلا ولد ولا عيون ولا مرة ولا مال، يقول وما أصبح في الأرض أشقى مني. يقول دعا عروة قال تعال يا عروة لتعلم أن في الأرض من هو أشد بؤسا منك وأعظم يعني عصيبة منك أيها الإنسان. فهذا عروة كذلك كان سعيد بن جبير يردد إذا قرأ قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وكان إذا أتى على قول الله عز وجل فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون، قال كان يرددها مرتين أو ثلاثا ثم يبكي. هذه بعض قصص السلف ونحن نريدها ونحن نشكو أمرنا إلى الله، ولكن يا إخواني هذه وصية أولا والله ما اخترتها إلا لحاجتي إليها أنا نفسي، فأنا من أشد عباد الله غفلة في الصلاة، وأسأل الله أن يتوب علي وأن يأخذ بي إلى ساحل النجاة. قلت أعظ نفسي أولا ثم أعظك وأرجو أن ينفعني الله وينفعكم بها يا إخواني، ما دمنا سنصلي سنصلي ما بنترك الصلاة والحمد لله خلاص عزمنا على أن نكون عبادا لله، ولكن ما دمنا بنصلي فليما نجاهد أنفسنا حتى نكون في جهاد وصلاة أو نكون مقربين أو نكون مثابين. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يعيننا وإياكم على شكره وعلى ذكره وعلى حسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسأل أحد الأخوة يقول أين ستكون المحاضرة القادمة؟ حقيقة ناقشت الموضوع هذا أنا والشيخ عائل القرن قبل نقل هائل الخميس، واتفقنا على أن تكون ندوة في أبها وندوة في الخميس، شعورا منا بأهمية مدينة الخميس وحاجتها إلى الدعوة لكثافة سكانها وكثرة المتواجدين فيها خصوصا من عدة جهات رئيسية، ونفذنا هذا الموضوع من 3 أشهر، ولكن أثناء التطبيق حصل نوع من الخلط والغلط عند كثير من الإخوة وما أصبحوا يميزون هل هي في أبها أو في الخميس، وأدى هذا إلى أن حتى أهل أبها وهي في أبها ما يجوا. ليه؟ قال يمكننا في الخميس، وتعرفون الشيطان حريص على أن الواحد ما يجي، فإذا قال يمكننا في الخميس قال جلب أيوة، فخسرنا في أبها وخسرنا في الخميس، ونجي أبها ما نجد إلا القليل ونجي الخميس ما نجد إلا القليل، وبالتالي بعض المجتهد يحكي بالتليفون ويجي نشيط ما الواحد فاضي يقعد عن الشيطان يبغى مقر ثابت يجيبه. ولما وجدنا أن المسألة بتضيع أعدنا النظر في الموضوع ودرسنا الشيخ عائض وقلنا أجل لا بد من بقائها في مقر ثابت إما في أبها أو في الخميس، وبالنظر كوننا ساكنين في أبها لا يقول أحد أننا متعصبين لأبها نخليها في أبها، لكننا ساكنين في أبها وعملنا في أبها وما نستطيع نجعلها ثابتة في الخميس ونجي كل سائر الخميس، وإنما بعضنا ما يفضى إلا قبل الندوة بنصف ساعة من كثرة مشاغل الحياة، وبعضنا ما يحضر الدرس. أنا ما أحضر الدرس إلا ليلة الاثنين البارع أحضر، لأني ليلة الأحد في محاضرة، ويوم السبت أجي من سفر ربوع وخميس وجمعة، ما عندي فرصة إلا ليلة واحدة في الأسبوع. فقلنا أجل تبقى الندوة الآن في أبها خلال فترة شهر رجب وشعبان، وطبعا رمضان ما في دروس نظرا لأن الناس مشغولين بالقيام والقرآن والصيام إن شاء الله. بعد رمضان يعاد النظر في الترتيب، بحيث فيه فكرة أوردتها على شعائر لكنه إلى الآن متردد في قبولها، قلت نجعل يوم السبت لأهل أبها ثابت، ويوم الثلاثاء لأهل الخميس ثابت، وأتناوب أنا وأنت في هذين اليومين، يوم السبت لك مرة ولي مرة، ويوم الثلاثاء لك مرة ولي مرة، بحيث يكون الناس اللي يبغون الخميس عارفين أن الخميس لهم يوم الثلاثاء، وعارف أهل أبها لهم يوم السبت. فقال الرجل أفكر، فإن فكر ووافق فأنا موافق ونعيا، فالله يعيننا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية، رقم الهاتف 06-364-2015، القصيم عنيزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com